لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن الكتب المشهورة التي جمعت 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتهر بالأربعين النووية نسبة إلى العلامة شرف الدين النووي رحمه الله الذي شرح صحيحة الإمام مسلم، فله متن الأربعين والذي قمت على يعني جمع بعض الفوائد في شرحه في كتاب سميته التبيان لمعاني الأربعين النووية للمبتدئين والصبيان، وإن شاء الله يوزع عليكم الآن من أراد أن يستفيد. هذا الكتاب جمع فيه النووي 40 حديثا كما ذكرت من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، يعني تعتبر من أهم الأحاديث التي إن تفقهت فيها تعرفت على كثير من قواعد ومبادئ الإسلام. فأول حديث افتتح به رحمه الله تعالى هذا المتن هو حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب أبي حفص رضي الله عنه، كما في الصفحة 12 صفحة 12 الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، يعني أصح كتابين في الدنيا بعد كتاب الله هذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم بإجماع المسلمين، يعني لم يخالف هذا إلا الجاهلة الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي ولا علاقة لهم بعلم الحديث في القواعد الفضائية الآن، أمثل إسلام البحرية وعيسى اسمه الشهادة الهلالي سعد بن الهلالي، لكلهم لا علاقة لهم بالعلم الشرعي من ناحية التفقه والصحيح ولا علاقة لهم بعلم الحديث، من أجل الناس بعلم الحديث. وسبقهم طبعا ليسوا جددا، يعني من مئة سنة هناك ناس على نفس المنهج ينكرون ويطعنون في أصح كتب السنة بعد كتاب الله وهما صحيحة البخاري ومسلم ويطعنون بجهل يعني. فالشاهد أن هذا الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هو حديث جليل القدر عليه مدار الإسلام، كل الأعمال مدار على هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأي عمل أنت تعمله مدار على هذا الحديث. طب نريد أن نعرف النية، ما معنى النية؟ النية هي بالتجديد لغة القصد، وشرعا كما ذكرنا في الصفحة 13 العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم يعني النية محلها القلب ليس باللسان، يعني أنت لما تأتي تصلي العشاء الآن أنت في قلبك عزمت على صلاة العشاء، هذه النية باختصار، لكن لو قلت نويت أن أصلي العشاء باللسان وقلبك ليس منعقدا أصلا ليس عازما على فعل العبادة، هل التلفظ هذا ينفعك؟ لا ينفعك، لا قيمة له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلفظ منه أبدا، ما ثبت عنه أنه كان يقول نويت أن أصلي كذا أو أن أفعل كذا، هذه كلها من البدع المحدثة التي ما فعلها وما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنية محلها القلب، فلذلك هي عمل قلبي لا يعلمه إلا الله ولا تعلق للجوارح بها. يعني النية لا علاقة لها باليد ولا بالسمع ولا بالبصر، النية في القلب فقط، محلوها القلب. طيب، فلذلك التلفظ بها بدعة. التلفظ بها بدعة. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله. طيب، النية الآن كما قلنا هي عزيمة القلب عليه على الفعل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هنا يعني لها وجهان، الأول أن تخلص العمل لله، يعني أنت في قلبك عزمت أن تفعل هذا العمل لله لا شريك له، لم تفعله لمخلوق مهما كان هذا المخلوق، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت فعلت هذا تقربا إلى رسول الله؟ لا، اتباعا لرسول الله نعم، لكن ليس تقربا إلى رسول الله. تفهم الفرق بين الأمرين؟ نعم، أنت تصلي العشاء الآن مثلا اتباعا لهدي رسول الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء ركعات بالصفر ولدين، هذا اتباع، لكن هل أنت تفعل الصلاة تقربا إلى رسول الله؟ لا، تفعلها تقربا إلى إيه؟ إلى رب العالمين. طيب، فهذه النية المتعلقة بالإخلاص. الأمر الثاني، النية أولاده الثاني، أن النية تميز العبادة، يعني هي تستميز العبادات. أنت الآن تفرق ما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العصر، ليس بالتلفظ، لا، بالنية في القلب، أن أنت عزمت أن تصلي العشاء في وقتها. وأنا ميزت صلاة العشاء عن صلاة المغرب بالنية في قلبك، عزيمة القلب هنا، كما أنت تعزم على أمر من أمور الدنيا في قلبك ولا إيه؟ ولا تتلفظ به، تعزم أن تذهب إلى المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، فتفرق بين هذا بما أنت عزمت عليه في قلبك. فهذه مهمة النية، أن تميز ما بين العبادات، تميز ما بين الصيام والصلاة. أنت في الصيام تنوي الصيام في قلبك، أنك سوف تصوم هذا اليوم من رمضان، هذه نية صيام ما يستعن عن الصلاة. فهذه كلها إيه؟ من فوائد النية، أنها تميز العبادات بعضها، أما تميز كذلك العبادات عن العادات. يعني نضرب مثال مشهور، قد يغتسل الرجل بالماء تبردا، يعني باب أنه يتبرد بالماء، ويغتسل آخر بنفس الماء لكنه من أجل الجنابة، أن يرفع الجنابة. طب الذي اغتسل تبردا الأمر مباح، ليس عبادة، عادة، لكن لو اغتسلت أنت بنفس الماء من باب رفع الجنابة صار إيه؟ صار عبادة، لأن رفع الجنابة لو بعد الجماعة أو نزول المني، هذا الاغتسال يعتبر عبادة. هذا بالنية، أنت دخلت تغتسل بنية أن ترفع عن نفسك ليه؟ عن نفسك الجنابة. فهذه صارت عبادة بالنية، لكن لو أنت دخلت تغتسل بدون هذه النية، تغتسل من أجل النظافة، من أجل التبرد، الجنابة لا ترتفع، لأن لا ترتفع إلا بالنية. مثل الذي يتوضأ، أنت الآن لو دخلت غسلت يديك ووجهك، وكما قال يعني تعبيرنا الدارج شطفت، هذا ليس وضوءا أصلا. ماذا يكون وضوءا؟ إذا نويت أنت في قلبك النوايا، الموضوع فهمت أهمية النية؟ لا تقبل منك العبادة إلا بالإيه؟ إلا بالنية. النية محلها القلب، لكن تؤكد هذه النية بالإيه؟ بالعمل. لذلك أيضا من هنا نفهم الخطأ الذي اشتهر عند كثير من الناس، الذي يقول إن الله رب قلوب، ويحتجون بحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو يقول إلى قلوبكم فقط لا يعرفون أعمالكم أعمالكم. فنقول أولا، الله ينظر إلى القلب، نعم، لأن محله النية لكن في الوقت نفسه إذا لم يقترن العمل بالنية لا تنفعك النية كذلك. يعني رجل نوى أن يصلي العشاء ولم يصلي العشاء، هل تسقط عنه الصلاة بالنية؟ ها؟ ما تسقط عنه الصلاة. رجل نوى أن يتوضأ ولم يتوضأ، هل ترتفع عنه الحدث أو يرتفع عنه الوضوء؟ يصير يعني متوضئا بالنية؟ لا، لكن النية هي ركن وشرط في العبادة. فلذلك لما يأتيك أحد ويقول لك العبرة بالنية وتارك للعمل، العبرة كما قلنا ربنا رب قلوب، كما يقولون رب قلوب، ماذا يقصدون بها؟ أنك تترك العمل تعملش. والله يعلم من يعلم أن قلبك صافي بترك الصلاة، قلبك صافي بشرب الدخان، قلبك صافي بمشاهدة المحرمات من النساء الكاسيات العاريات في جهاز التلفاز وسماع ما حرم الله من الكلام الفاحش. الذي يفعل هذه الأمور أو يترك الواجبات هذا قلب مريض أصلا، ونيته لا تنفع. فلكن نيتي سليمة، طب نيتك سليمة لعلك أن تعمل العمل السليم. نيتك سليمة تصلي الصلاة في وقتها، لكن تقول أنا نياتي أن أصلي ولم تصلي، ماذا تنفعك النية؟ نيتي أني لا أحب هذه المحرمات وأنت تشاهد هذه المحرمات، لكن قلبي سليم ونيتي صافية، طب نيتك صافية ماذا تشاهد المحرمات؟ هذا تناقض هذا. فالنية بدون العمل لا تنفع صاحبه، وعمل بدون نية لا ينفع صاحبه، كلاهما مقترنان. النية يصدقها للعمل، والعمل بدون نية لا ينفع، لا ينفع. واضح؟ فكلاهما مقترنان. فلذلك هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث التي بني على الإسلام، فعلينا أن نلقى معناه وأن يعني أن ندرك أهميته. ومن هنا أيضا أو يعني بهذا الحديث نعرف خطورة الرياء. أنت الآن جئت إلى المسجد نويت في قلبك أن تصلي لله، يعني يدخل عليك الشيطان أنك دخلت المسجد من أجل أن فلانا يراك أنك تصلي في المسجد، وحتى تعلم الناس أنك من إيه، من أهل الصلاة، من أهل المسجد. أنت جئت تصلي حتى يقول الناس عنك أنك إيه، تصلي في المسجد. خلاص صار العمل رياء ليس لله. أيضا هنا النية هي التي تجاهد نفسك، تختبر أو تصلح قلبك. أنا جئت أصلي في المسجد لماذا؟ ابتغاء مرضاة الله ليس للناس، حتى ولا لن يوجد أحد في المسجد. واضح؟ يبقى النية هي بداية العمل، وبها يكون صحة العمل. وإذا لم يستدع النية والعمل، إذا لم يستدع النية العمل لا قيمة للنية، نية مع عمل وعمل بنية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يكون لنا يعني تتم في شرح الأحاديث الأخرى كل ما تيسر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.